الأخ يسأل عن سماع الحسن من سمرة. اختلف العلماء أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه لم يسمع مطلقا، المذهب الثاني أنه قد سمع مطلقا، فجميع حديث الحسن عن سمرة صحيحة، وهذا قول علي بن المديني رحمه الله. المذهب الثالث أنه سمع حديث العقيقة وما عدا ذلك فكتاب ولا يصح، وهذا قول طائفة من أهل الحديث ولعله أقرب الأقوال. ولو كان الحسن سمع كل شيء لصرح بالتحديث والسماع كما صرح بالسماع في حديث العقيقة، وليس من أجل أن الحسن مدلس كما يقول الآخرون، لا، عنعنة المدلس لا تؤثر، عنعنة الموصول بالتدليس لا تؤثر، القضية قضية السماع ليست قضية تدليس، فنحن ما نعلم بقضية أنه عنعن، لا، لأن نحن لا نثبت سماعها أصلا، ليس لأنه عنعن. فالذي ثبت أنه سمع حديث العقيقة، قد جاء تصريح والسماع في صحيح البخاري، وإن كان حديث ليس في البخاري أصلا، حديث عند أهل السنن وإسناده صحيح، ولعل هذا هو أقرب الأقوال.